بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. توقفنا في فرش سورة البقرة عند المسألة 34، وكانت المسألة 33 في قول الناظم رحمه الله: وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروى أو يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق. فذكرنا أن هذه الكلمة كلمة أرنا وأرني التي وردت في 5 مواضع في القرآن الكريم، وردت في سورة البقرة الآية 128 و260، وفي سورة النساء الآية 153، ووردت في سورة الأعراف 143، وفي سورة فصلت الآية 29. فالناظم رحمه الله أولا أتى بحكم 4 مواضع، وهي البقرة والنساء والأعراف، فقال: وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا. فذكرنا أن الإمام ابن كثير والسوسي رحمهم الله يقرآن بسكون هذه الراء في هذه المواضع الأربعة، أولا على ذكر الناظم رحمه الله، وبقية والباقون يقرؤون بالكسر، هذا على حسب ما ذكره أولا. ثم الناظم رحمه الله قال: وفي فصلت، أي ما ورد في فصلت، أي الآية 29. نعم نعم، دخل معهما شعبة وابن عامر الشامي، شعبة وابن عامر الشامي، فأصبحت في سورة فصلت لمن يسكن هذه الراء السوسي، ابن كثير والسوسي وشعبة وابن عامر، نعم، والباقون بالكسر. إذن المواضع 5 ابن كثير والسوسي بإسكانها، ودخل معهما في سورة فصلت فقط من ابن عامر وشعبة، نعم. ثم ذكر لمن يقرأ بالكسر أن هناك من يقرأ بالكسر خالص، وهناك من يقرأ بالاختلاس لهذه الكسرة، فمن قرأ بالاختلاس قال عنه: وأخفاهما طلق، أي أن الدوري عن أبي عمرو البصري قرأ في هذه المواضع التي قرأها هؤلاء ابن كثير والسوسي بالإسكان، ومعهم كذلك التي في سورة فصلت التي قرأها، دخل معهم شعبة وابن عامر الشامي، قرأ الدوري رحمه الله بالاختلاس، أي باختلاس حركة هذه الكسرة. ونعم الدوري البصري، وذكرنا أن الاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة. وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، كسرة كاملة، وأرنا مناسكنا، الاختلاس، وأرنا مناسكنا، السكون، وأرنا مناسكنا. فإذا عندنا 3 ألفاظ وطبقناها ولله الحمد في الحصة الماضية. هذه كانت المسألة التي هي في 33، نعم. اليوم إن شاء الله ننتقل المسألة 34 في قول الناظم رحمه الله: وخف ابن عامر فأمتعه. وهذه وردت في سورة البقرة الآية 126 في قوله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا. عندكم الآن على المصحف إيش؟ فأمتعه قليلا. والناظم رجع ورثني يعني. نعم الناظم بعد أرينا كانت في شو اسمه. نعم وهذه نعم هذه طبعا المسألة بين يعني آية وآيتين هذه يعني من باب يعني ليس هناك تقديم وتأخير كثير وليس هناك لبس. ليش؟ لمسائل عدة. أولا كلمة فأمتعه وعليكم السلام ورحمة الله. كلمة فأمتعه لو بحثت عنها في القرآن الكريم ما رايح تجد غير هذا الموضع. وثم كانت هي قريبة من إيش؟ من كلمة أغنى وليست من بعيدة يعني هي الآية السابقة لها. وهكذا ذكرها كذلك الإمام الداني رحمه الله يعني بهذا التأخير ذكرت بهذا التأخير كذلك. نعم فليس هناك لبس بإذنه تعالى. نعم ويأتي هذا يعني مثل هذا يأتينا إن شاء الله في أكثر من موضع بيأتينا ولكن رايحين احنا نشوف يعني المخرج له كما قلنا ليس هناك لبس على فأمتعه سيأتينا بإذنه تعالى. وخف ابن عامر فأمتعه. إذن الكلمة القرآنية شيخ أيمن ما هي؟ فأمتعه.